بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، ففي سياق ذكر الله تبارك وتعالى لهذه الطائفة العظيمة المباركة من أنبيائه ورسله، قال جل وعلا: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ذكر الله تبارك وتعالى نوحا، يعني أنه أرسل سبحانه وتعالى نوحا كذلك، وأن هذا صنيع الرب الجميل به سبحانه وتعالى. إذ نادى من قبل، من قبل يعني من قبل هؤلاء المذكورين، فقد ذكر الله تبارك وتعالى لوطا، ذكر إبراهيم، ونوح كان من قبل هؤلاء المذكورين. أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه، وكان من شأنه ما قص الله تبارك وتعالى، وأنهم عاندوه كل المعاندة ولم يؤمن به إلا القليل، وأنه في نهاية المطاف دعا الله تبارك وتعالى بأن يستأصلهم من الأرض. قال: رب لا تذر الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وهذا بعد أن يعني انتهت كل حيلته وحطموا كل أسباب دعوتهم إلى الخير، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقال بعضهم لبعض يعني لم إنه خير يوصي الأب الابن وابنه يوصي ابنه وهكذا، ويقول يحذرونه من يعني من نوح ولا يلد إلا فاجرا كفار، فالابن يسير على ما سر عليه الأباء. وكان قد أوحى الله تبارك وتعالى عليه وقال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فذكر الله تبارك وتعالى هنا عبده نوحا وأنه نادى من قبل، نادى ربه كقوله: إني مغلوب فانتصر. الأمر وإنما هو يعني تفسير بالجهل، لا نجهل سبب، نجهل سبب لذلك، والحال أن هذا ليس جهلا للسبب، بل لابد أن يكون وراء هذه صانع مدبر خالق، ليس من لا ينتمي إلى هذه المادة، هو الذي خلقها وهو الذي يعني أوجدها وهو الذي قهرها وهو الذي يعني أدارها على ما يديرها عليه سبحانه وتعالى. فالشاهد أنهم فسروا وجود الكون ووجود هذه وانتظامه وهندسته على هذا النحو بهذا الذي سموه الانفجار العظيم، سواء كان هذا أو هذا، فإن الله تبارك وتعالى خلق هذه السماوات ويخبر بأنه كانت رتقا، ربما أن تكون كتلتها واحدة، ولكن الله تبارك وتعالى فتقهم أي شقها ووضع كل يعني جرم من هذه أو جزء من هذه يعني الشيء الذي كان واحدا الأرض والسماء في مساره وفي مكانه الذي يسير فيه ولا يتعدى. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء الذي خص به هذه الأرض، هذه الكتلة من جملة هذه الكتل المرئية التي نراها: القمر، المريخ، عطارد، غيرها من كواكب مجموعتنا التي هي حول الشمس أو من غيرها. فالله تبارك وتعالى خص هذه الأرض بهذا الماء الذي جعل منه كل شيء حي. هذا الماء، هذا العنصر العجيب الغريب الذي فيه هذه المنافع العظمى، وأولها أنها عنصر الحياة، أنه عنصر الحياة لكل موجود، فلا حياة لهذه الموجودات من نبات وحيوان وإنسان إلا بالماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، والجعل الخلق، الخلق والتصير. قال جل وعلا: أفلا يؤمنون، يعني هل آمنوا إذ وقفوا على هذه الآيات، وأن هذه الآيات الباهرة العظيمة لا يوجدها ولا يصنعها إلا إله مقتدر قوي، فالذي يضع كل جرم من هذه الأجرام في مكانها ويديره في مكانه ومساره لا يتعداه. الشمس هذه الكبيرة التي هي أكبر من الأرض مليون مرة، لكنها في الشمس والقمر بحسبان، بحساب دقيق، لا تتقدم جزء من معشار جزء من الثانية عن حركتها، ولا تتأخر عن هذه الحركة. فانتظام يدل على قهر عظيم جدا من الرب الإله الذي خلق هذا وأداره سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: أفلا يؤمنون، أفلا يؤمنون بالرب الإله الخالق لهذه السماء والأرض، الذي كانت السماوات والأرض كانت رتق فتقهم على هذا النحو، وجعل من الماء كل شيء حي. قال جل وعلا: أفلا يؤمنون، ثم قال جل وعلا: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به. يخبر سبحانه وتعالى بأنه أرسى هذه الأرض في مسارها بالجبال، وضع الجبال وبهذا التقسيم الذي هي عليه، فأرسى هذه الأرض فأصبحت تسير، ولا يحس ساكنها بأدنى يعني حركة لها إلا فيما يعني يخص الله تبارك وتعالى ذلك من هذه الزلازل التي تكون هنا وهنا تذكيرا بالزلزال الأعظم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارك. فقال جل وعلا: وجعلنا في الأرض رواسي، الجبال ترسو، ترسيها كما تكون، كما ترسو السفينة وتقف عند البيت، فقلنا قل رست السفينة، أي أنها يعني كفت عن الجريان وقفت. فجعل الله تبارك وتعالى للأرض هذه الرواسي، هذه الجبال التي أرستها وجعلتها لا تميد ولا تتحرك، أن تميد بهم، أن تميد بهم، الميد هو الميل، يعني حتى لا تميد يعني الأرض بهم، بل تكون ثابتة مستقرة. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. جعل الله تبارك وتعالى في الأرض لما أرسل الجبال لم يجعلها كتلة واحدة يصعب اختراقها، تصبح كأنها سد يفصل بين جانب وجانب، وإنما أرسل الله تبارك وتعالى الجبال بهذا الصنع الإلهي البديع، في أنه جعل بين هذه الجبال مسارات حتى يستطيع الإنسان أن يسير من هنا ومن هنا، ولا توجد هذه الجبال كتلة واحدة تسد ما بين جانب وجانب من الأرض. وجعلنا فيها في الجبال فجاج، الفج هو الطريق الواسع، سبلا وسبل أقل من الفج، فالفج هو الطريق الواسع الكبير، والسبيل هو يعني الطريق الذي أصغر من هذا. لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون في سيرهم في جنبات هذه الأرض. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. جعلنا السماء، خلق الله تبارك وتعالى السماء حال كونها سقفا محفوظا، سقف ما علينا، ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأنها محفوظ. قال أهل العلم إنها سقف محفوظ حفظه الله تبارك وتعالى من الشياطين أن يخترقوه وأن يستمعوا إلى الملأ الأعلى، كما قال جل وعلا: في الشياطين لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فحفظه الله تبارك وتعالى من صعود الشياطين ومن اختراق. والآن توصل البشر إلى أن سقف الأرض محفوظ، وهو علوها، جعلها الله تبارك وتعالى مغلفة بأغلفة تحفظ ساكني هذه الأرض من هذه الأشعة الكونية التي تنتظم هذا الكون، وكذلك من هذه الشهب التي يعني تخترق هذه الفضاء يمنة ويسرة، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا السقف محفوظ. فما جعل الله من أغلفة حول هذه الأرض وأغطية أصبحت تحفظ سكان هذه الأرض من هذه الأشعة التي لو اخترقتهم وأتت إليهم فإنها تفني. يقال الآن أنه لو أن ثقب مثل ثقب الإبرة من هذه طبقة الأوزون التي تغلف هذه الأرض مفتوحة تفتح على الناس ويدخل منها هذه الأشعة فإنها تقتل يعني كل من في الأرض ولا تبقي حياة. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، تقول هنا السماء يعني التي على تعلو الناس سماء الأرض، سقفا محفوظا يحفظهم حتى لا يعني تأخذهم هذه الأشعة الكونية. قال جل وعلا: وهم عن آياتها معرضون. وهم عن آياتها، عن آيات هذه السماء معرضون. ما يعني هذه الآيات الكبرى التي جعلها الله تبارك وتعالى في السماء، أولا إبداعها، جمالها، الأجرام التي فيها، انتظامها على هذا النحو، ما بدأ يعرفه الناس كل يوم عن يعني نظام هذا الكون وصناعة هذا الكون المحيط بهم، لكنهم يروا كل هذه الآيات وهم عنها معرضون، لا تفكرون بأن بهذه خالق إله واحد وأنه لا يمكن أن يكون موجودون ومعرضون عن ذكر الإله الرب الإله سبحانه وتعالى، لا يذكرونه ولا يعظمونه ولا يوقرونه، ويجعلون هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر هي مكان التعظيم ومكان التقديس، ويجعلون أن النبي ليس أهلا أن يتكلم عليها، وهم معرضون عن الله تبارك وتعالى. أعظم الإعراض، أكبر جريمة يرتكبونها بإعراضهم إلى الرب تبارك وتعالى، أكبر جريمة ممكن أن يرتكبها مخلوق أن يعرض عن إلهه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا مهددا لهم: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. إنسان عجول، خلق الإنسان عجولا، يحب العجلة دائما في كل شيء يطلب، إن كان في طلبه للخير أو في دفعه للضر. قال سأريكم آياتي، يعني تمهلوا، ستروا آيات الله تبارك وتعالى في عقوبتكم مما لا تتخيلونه ولا تتصورونه، فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فيكون عندما يتهددهم الرب تبارك وتعالى بالعقوبة على إجرامهم وكفرهم وشركهم واستهزائهم بنبيه، هذه مقابلة للنبي، يقولون وينه، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقولون هذا على وجه يعني الاستبعاد، إن هذا ما يكون، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني إن كنت صادقا أيها النبي فيما توعدنا به وتتهددنا به من العذاب، فمتى، متى يقع هذا. قال جل وعلا: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. يعني الحال الذي تنتظرهم أنه سيأتيهم وقت الذي لا يستطيعون أن يكفوا عن وجوههم، وهي أشرف ما في الإنسان وجهه وظهره، أي ألم ديت ما يقدر يكف النار عن وجهه ولا عن ظهره. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، والكف اللي هو المنع، وسمي كف لأن الإنسان يعرض كفيه يعني منع هذا، يعني عندما لا يستطيعون أن يمنعوا النار عندما تأتي على وجوههم والنار عندما تأتي عن ظهورهم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، يعني ما تكلموا بهذا الكلام ولا قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو رأوا هذه الحالة وعلموا بهذه الحالة ما تفوهوا بهذا الكفر الذي يقولون به، ولا استبعدوا هذه العقوبة التي ليت، وإنما لا سارعوا إلى الإيمان وسارعوا إلى الاستغفار وسارعوا إلى يعني اللياذ والعياذ بالله تبارك وتعالى والإيمان به حتى ينجو من هذا يعني المصير المؤلم الذي ينتظرهم. ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون عندما يكونون في هذا المكان، فإنه لا هم ينصرون، لا ينصرهم أحد، يقويهم لينتصروا ليخرجوا من عذاب الله تبارك وتعالى ويتغلبوا على ما هم فيه، ما ينصرون، ما هناك من ناصر لهم ولا من يقف معهم. قال جل وعلا بل تأتيهم بغتة فتبهتوا، بل تأتيهم الساعة، وهذه العقوبة بغتة فتبهتوا، تبهتهم البهت هو السكوت والتحير. والإنسان يبهت إما بأمر مفاجئ ما كان يتصوره ولا يتخيله، فهؤلاء ما يتصورون أن تكون العقوبة والساعة على هذا النحو، تأتيهم بهذا الأمر العظيم، فعند ذلك يبهتون، بمعنى أنهم خلاص يقفل عليهم باب يعني الرد على هذا الأمر. ويسمى أيضا البهتان، وهو الكذب الكبير، وذلك أنه الإنسان إذا فوجئ بكذبة كبيرة جدا ليست في الخيال فإنه يبهت، بمعنى أنه يتحير كيف كان هذا. فتبهتهم فتجعلهم صامتين متحيرين مبلسين لا يعرفون يعني كيف الرد وكيف الخروج على ما جاءهم من عقوبة الرب سبحانه وتعالى. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. لا يستطيعون رد الساعة عندما تأتيهم، ولا هم ينظرون، يمهلون إلى وقت آخر إن طلبوا الإمهال واليد. فهذا هو يعني أخذ الله تبارك وتعالى لهم، إما بعذاب يفاجئهم على هذا النحو ويكون هذا الأمر، ثم ينتقلوا منه إلى العذاب الأخروي، كما قال الله تبارك وتعالى في عقوبة قوم نوح، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار. حصل الغرق، هذا العقوبة التي رأوها في الدنيا، ثم على طول أدخلوا نارا بعدها مباشرة. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ثم سأل الله تبارك وتعالى رسوله أن الذي يحصل له الآن من هذا الاستهزاء والاحتقار والأذى قد جرى مثله على إخوانه الرسل السابقين. قال جل وعلا ولقد استهزئ برسل من قبلك، كذلك رسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم استهزأ بهم يعني المجرمون على هذا النحو، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فحاق، أحاط وحل بالذين سخروا منه، بهؤلاء المستهزئين به، ما كانوا به يستهزئون من العذاب. استهزأ قوم نوح بالعذاب الذي يأتيه، كما قال جل وعلا كلما مر عليه ملأ يعني منهم سخروا منه، قالوا انتظروا، قال أن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. واستهزأ كذلك قوم ثمود به وبصالح وعاد برسولهم هود، وكل أمة من هذه الأمم استهزأت برسولها واحتقرت شأنه ورأت أن العذاب الذي يتهددها به لا يكون، فكان فأتاتهم عقوبة الله تبارك وتعالى. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثم أعاد الله تبارك وتعالى الكلام لهؤلاء الكفار المعاندين الذين يرون يعني وهم الآن في حالة الفسحة والمهلة أنهم لن يصيبهم شيء. قال جل وعلا قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمة بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل لهم من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمة، يكلأكم يحرسكم ويرعاكم، من الذي يحرسكم في ليلكم ونهاركم؟ من الرحمن خالق هذه السماوات والأرض سبحانه وخالقكم. هل لكم حراس يحرسونكم من الرحمن من الله سبحانه وتعالى؟ لو أراد الله تبارك وتعالى أن ينزل عقوبته عليكم في وقت من الأوقات ليل أو نهار، هل هناك لكم حراس يحرسونكم يعني يستطيعون حراستكم من غضب الرب تبارك وتعالى ومن عقوبته إذا أراد أن ينزلها بكم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. ثم قال جل وعلا بل هم عن ذكر ربهم معرضون. بل حال هؤلاء العميان الكفار أنهم عن ذكر ربهم خالقهم وإلههم ومولاهم الذي يتولى كل شؤون معرضون. فشوف الإعراض، الإعراض عن أي شيء هنا؟ الإعراض عن ذكر ربهم، ذكر الذي يقيمهم ربهم خالقهم سيدهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، يعني هم مركنين وجعلوا يعني طمئنانهم وركونهم لآلهة قوية عزيزة تستطيع أن تدفع عنهم عقوبة الرب جل وعلا. أم لهم آلهة معبودات تمنعهم من دوننا، تستطيع أن تحفظهم وتمنعهم إذا نزل بهم عقوبة الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. هذه الآلهة المدعاة لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيع هذا الإله المدعى أن يدفع عن نفسه، فكيف ينفع يعني عابده وهو عن نفسه ما ينفع؟ لو جاء ثعلب لبال عليه، كما قال ذلك الأعرابي عندما ذهب ليذبح عند صنم من الأصنام ووثن من أوثانهم، وكان بعض هذه الأوثان تكون يعني في البراري والقفار في الصحراء، فوجد أن الثعالب بالت على هذا النصب، فقال أرب يبول الثعلبان برأسه ألا هان من بالت عليه الثعالب. قال هذا هين، هذا يعني ذليل، الذي يأتي ثعلب ويبول عليه هذا ذليل، كيف أتقرب بذبح يعني أنعامي لهذا الإله؟ فهذا حال آلهتهم، سواء كانت هذه حتى وإن وضعوها في أشرف الأماكن كما كانت قريش تضع هبل صنمها المعزز المكرم يضعونه في جوف الكعبة، لكن ماذا بيده أن يلقيه إنسانا؟ ما لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيء. فكل آلهتهم هذه المزعومة لا تستطيع أن تدفع، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ولا هذه الآلهة يعني تصحب من الله تبارك وتعالى بهداية وبرعاية، وأن الله تبارك وتعالى قد يكلأها ويرعاها ويعنيها، لا، وإنما هي في مجال يعني إذلال الرب سبحانه وتعالى وسخطه وعقوبته. ثم قال جل وعلا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. لكن يقول الرب تبارك وتعالى إن يعني سبب إجرام هؤلاء المجرمين وعتوهم وعلوهم أنهم يعيشون في نعيم الرب جل وعلا. قال بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. متعناهم بما متعهم الله تبارك وتعالى فيه بالأموال العظيمة والخيرات الكبيرة وطول العمر و ما هم فيه من العز والتمكين. فهذه هؤلاء اللي هو هؤلاء المعاندين يقول بل متعنا، يقول الرب جل وعلا الذي يعني دفعهم إلى هذا أن الله متعهم، بل متعنا هؤلاء وآباهم حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يعني هذا كذلك صورة من صور تهديد الله تبارك وتعالى لهم، وأن الله تبارك وتعالى يأتي أرض الكفر وينقصها من أطرافها ويجعل هذه الأطراف تنضم طرفا طرفا إلى أرض الإسلام، فتتوسع رقعة أرض الإسلام وتتقلص يعني رقعة أرض الكفر. فأن الله تبارك وتعالى مؤيد جنده. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه عندما هاجر المدينة لم يكن من أرض الإسلام إلا هذه البقعة الصغيرة، ثم بعد ذلك بدأ نور الله تبارك وتعالى والإسلام يتسع يتسع ويشمل يعني ما حوله، بدءا من موسى عليه السلام إلى آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو عيسى عليه السلام، وليس بين عيسى وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ثم أرسل الله تبارك وتعالى رسوله الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم بالفرقان، بالضياء، بالذكر، بالقرآن العظيم المبارك في كل أنواع البركات. قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. موسى النبي العظيم رسول الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل مخلصهم من الفراعنة ومقيمهم في أرض الله تبارك وتعالى ليكونوا شعبا يعبد الله تبارك وتعالى، وهارون أخوه النبي والذي نبئ بشفاعة وطلب من موسى عليه السلام الذي قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. أعطاه الله تبارك وتعالى سؤله فيما طلب من أن يكون هارون نبيا كذلك منبأ من الله تبارك وتعالى يقوم بجواره لهذه المهمة العظيمة التي أرسل إليها، وقد أرسله الله تبارك وتعالى إلى أكبر جبار موجود في الأرض في وقته. أتاه الله تبارك وتعالى الفرقان، سمى الله تبارك وتعالى التوراة المنزلة على عبده موسى فرقانا لأنها جاءت تفرق بين الحق والباطل، فتدعو إلى طريق الله تبارك وتعالى وصراطه مفرقة عن يعني سورة الشياطين. الفرقان وضياء، نور هادي، وذكرى للمتقين، وكذلك تذكير للمتقين بالأوامر والنواهي وما يحتف بأمر الله تبارك وتعالى ونهيه من الحض على الأمر والتحذير من النهي بصنوف المواعظ والتحذيرات، فنزولها ليس مجرد بنود وأوامر مجردة ونواهي مجردة، لا، كما قال الله عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، وتفصيلا لكل شيء موعظة مع كل أمر ونهي فيه وعظ وإرشاد من الله تبارك وتعالى وحث على أخذ الأمر وعلى الانتهاء عن النهي. وذكرا للمتقين، تذكير للمتقين بطريق الرب سبحانه وتعالى. ثم شرح الله تبارك وتعالى بين من هؤلاء المتقون الذين يستفيدون ب يعني هذا الوحي المنزل على موسى التوراة التي سماها الله فرقانا وضياء وذكرا. قال: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يخشون ربهم بالغيب، يخافون ربهم سبحانه وتعالى وهم بالغيب، لم يروا ربهم سبحانه وتعالى ولم يسمعوه، ولكنهم آمنوا به بآياته المنزلة المسموعة وبآياته المقروءة وبرسوله الذي أرسله، فآمنوا بالله تبارك وتعالى عن هذا الطريق بالغيب، وهذا هو طريق الإيمان، وهذا معنى الإيمان، التصديق بإخبار الله تبارك وتعالى والإقرار بالاستدلال بهذه الآيات التي نصبها الله تبارك وتعالى على وحدانيته وأنه الرب الإله خالق الكل سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب، خافوا الله تبارك وتعالى وآمنوا به وعظموه، والخشية إنما هي خوف وتعظيم، خوف تعظيم للرب سبحانه وتعالى، ثم وهم من الساعة مشفقون، خائفون من الساعة خوف عظيم، مرتعبون مع إيمانهم بالله تبارك وتعالى ومع عمله قد خلقها سدى وعبثا، وأنه هو الذي أنزل الكتب وأرسل الكتب لتدل العباد عليه سبحانه وتعالى وتعرف العباد طريقه جل وعلا، لكن هؤلاء الكفار معرضون عن الآيات التي أقامها الله تبارك وتعالى في هذه السماء، وهم عن آياتها معرضون. ثم قال جل وعلا: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وهو الله سبحانه وتعالى وليس غيره الذي خلق الليل والنهار. الليل والنهار الذي يعني يتداول ويتناوب على هذه الأرض، فالأرض التي نحن فيها يتناوب عليها الليل والنهار، كل هذه كل يوم وليلة 24 ساعة يأتينا ليل كامل ويأتينا نهار كامل. فهو الذي سبحانه وتعالى خلق الليل والنهار، والليل والنهار لا بد منهما جميعا لحياة هذه الموجودات على هذه الأرض. هذه الأحياء كلها لا يمكن تنتظم حياتهم وتبقى حياتهم دون ليل ونهار. ليل للراحة والسكون ببرودته وسكونه وظلمته، فهذا للراحة تستريح فيه المخلوقات، ينام النبات وينام الحيوان وينام الإنسان ويستريح. ثم بعد ذلك يأتي النهار حيث يتحرك الجميع، حيث النشاط، النبات يبدأ بالحركة وبالتمثل الضوئي والحيوان يتحرك فيه والإنسان يتحرك في طلب معاشه. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس هذا الكوكب العظيم، دفئنا، حرارتنا، ضوءنا، سناؤنا، هذا ديت، وهي الباعثة لهذه الحياة في هذه الأرض، ولولا وجودها لما كنا ولا وجدنا أصلا، جعلها الله تبارك وتعالى. والقمر هذا كوكبنا الحبيب القريب من هذه الأرض الذي له هذه المنافع العظيمة، فهو جمال هذه الأرض وهو حسبانها في حركته وضوئه، هلالا ثم يصل إلى البدر ثم يميل مرة ثانية إلى أن يكون هلالا. سألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ثم هو بحركته هذه في انتظامه لجاذبيته للمد والجزر، هذا يعني كوكبنا القريب حاجتنا إليه حاجة. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلقها، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، كل من هؤلاء في فلك يسبحون. وانظر هنا يعني التعبير الإلهي في الليل والنهار، ما قال جل وعلا هو الذي خلق الأرض والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وإنما قال الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فذكر الليل والنهار علما أن الليل والنهار هم يعني هم خصوص ما يجري على هذه الأرض، وذلك لأنه لو قيل يعني في ذلك الوقت الذي ينزل فيه القرآن قيل لهم، قال لهم الرب تبارك وتعالى أن الأرض هي كذلك تسير في فلك تسبح يعني في هذا في السماء كما تسبح يعني كما يسبح القمر وكما يسبح الشمس، لكان هذا أعظم داعي لكفرهم وعيادهم وردهم هذا، وأن هذا أمر يعني أن النبي يتكلم بغير المعقول. لكن جاء التعبير على هذا النحو أولا لا ليفزع يعني المخاطبين في هذا الوقت بحقيقة يعني هذه الآية الكونية الباهرة، وجود الأرض على هذا النحو، كرة معلقة في الفضاء على هذا النحو وهي تدور كذلك في فلكها مثل ما يدور القمر ومثل ما يدور الشمس في إتقان، وأنها بحساب ولا تتأخر يعني ثانية ولا جزء من الثانية عن دورتها حول نفسها ودورتها حول الشمس، هذا أمر عظيم جدا علم البشر هذا بعد ذلك. لكن هذا من جملة الآيات التي يقول الله تبارك وتعالى فيها هم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ثم بين سبحانه وتعالى أنه حكم على كل هذه الموجودات من الأحياء بالموت والفناء. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كل بشر يجده الله تبارك وتعالى في هذه الأرض فإنه إلى موت. أفإن مت فهم الخالدون، وهذا رد لمقالتهم مقالة الكفار الذين كانوا يقولون ننتظر بهذا النبي ما جرى يعني على من قبله من الشعراء، فإنهم إذا ماتوا اندثر ذكرهم وانتهى أمرهم، فكانوا يعني يقولوا فلننتظر لمحمد يعني موته وأنه أبتر لا عقب له وسينتهي أثره ويقطع ذكره. قال جل وعلا مبينا أن النبي سيموت مثل ما يموت الغير ومثل ما يموتون. قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لا الخلد اللي هو البقاء السرمد الأبدي. أفإن مت فهم الخالدون، إذا مت هل هم يعني سيخلدوا بعدك وسيبقوا؟ إنما هذا الموت أمر كتبه الله تبارك وتعالى على الجميع. أما النبي صلوات الله وسلامه عليه فإن الله سيجعل ذكره في الأرض ما بقيت الأرض، وسيبقى ذكره في السماء. ورفعنا لك ذكرك، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. رفع الله تبارك وتعالى ذكره وأبقى هذا الدين الذي جاء به دين للعالم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، فهذا النبأ العظيم هذا لا بد أن يبقى ولا بد أن ينتظم العالم. إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. ثم قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، هذا حكم الرب الإله الخالق لهذا الخلق أن كل نفس لا بد أن تذوق الموت وأن تذوقه، أن خلاص يعني لا بد طعم الموت هذا يمر ويأتي على كل أحد، تنتزع روحه من بدنه. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نبلوكم نختبركم بالشر والخير، فالله تبارك وتعالى يختبر عباده سبحانه وتعالى بالشر والخير، بالشر ليبلو صبرهم ورجوعهم إلى إلههم ومولاهم سبحانه وتعالى، والشرور الكثيرة كالأمراض والأسقام والفقر وغيرها من هذه اليد. فهذه ابتلاءات يبتلي الله تبارك وتعالى عباده سبحانه وتعالى ما شاء. والخير من النعمة والصحة والمال والجاه وما هذه النعم التي لا يمكن أن تحصى. فتنة اختبار وابتلاء لكل أحد يبتليه الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يريد من عباده حالة يعني أن يبتلوا بالشر أن يصبروا وأن يرجعوا إليه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا للمؤمنين ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الخير أن يعرفوا أن هذا منه سبحانه وتعالى ويشكروه ويقوم بحق شكره جل وعلا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقدم الشر لأنه يعني أعظم في البلاء والاختبار، وفي هذا المقصد أنه يعني يراد به الاختبار. ثم قال جل وعلا وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، قال جل وعلا وهم بذكر الرحمن هم كافرون. بعد أن ساق الله تبارك وتعالى هذه الآيات في الخلق في السماوات والأرض وكيف أنه هيأ هذه يعني الأرض لسكن الناس بالماء الذي جعله فيها وبالليل والنهار الذي يغشاها، وأخبر عن إعراض الكفار عن أن يتذكروا يعني صنيع الرب تبارك وتعالى وآياته في هذا الكون، وأخبر بأنهم في قبضته سبحانه وتعالى وأن كل ما يعتوره هذا الإنسان على هذه الأرض إنما هو من الله خيرا وشرا، فإنما يعني مجريه وفاعله الله تبارك وتعالى، وذلك ليختبر عباده سبحانه وتعالى ويبتلي إيمانهم ليكون الجزاء بعد ذلك على أساس من هذا الاختبار. هنا بين الله تبارك وتعالى يعني ظلمة قلوب وعقول هؤلاء الكفار وأنهم بعيدون عن الهداية بعدا عظيما جدا. وأن هذه ما قالتهم في النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. يعني هذا صنيعهم، بمجرد ما يرى النبي لا يتبادر إلى فعلهم إلا الاستهزاء. وإذا شرطي رآك الذين كفروا، مجرد الرؤية، رأوا النبي صلوات الله وسلم الحكيم العليم الأمين الصادق الذي أتى من الله تبارك وتعالى بكل حكمة وبكل نور وبكل برهان، ولكن مع ذلك يقول الله عز وجل إن يتخذونك إلا هزوا، لا عمل لهم إلا اتخاذ النبي مادة للاستهزاء به. يقولون في استهزائهم أهذا الذي يذكر آلهتكم، يقولون هذا على وجه الاحتقار والاستصغار للنبي، أهذا يعني أنه ليس أهل، الذي يذكر آلهتكم يذكرها يعني بالشر وبأنها لا تنفع ولا تضر ويهينها، أهذا الذي يذكر آلهتكم يعني أن هذا ليس أهلا لأن يتطاول على آلهتنا ومقدساتنا وما نعظمه. فيعظمون أمر آلهتهم ويحقرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني انظر ما في هؤلاء الأقوام من الضلال المبين. كبرت هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر في أعينهم وعظموها، ومن تعظيمهم لها أنهم يروا أن النبي ليس كفؤا أن يتطاول عليها وأن يتكلم عليها، والحال أنهم هم كافرون بالرب الإله خالق السماوات والأرض الذي هذه آياته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وهم بذكر من؟ الرحمن الذي وسعت رحمته كل هذه الموجودات، والتي هم في وجودهم وحياتهم وأكلهم وشربهم ورزقهم هم أثر من آثار رحمته سبحانه وتعالى. فهم عن ذكر الرحمن الإله الخالق المدبر لهذا الكون كله معرضون عن الله تبارك وتعالى. فأي ضلال وأي عمى يعيش فيه هؤلاء الذين عظموا ما لا يخلق شيء ولا ينفعهم بشيء، عظموا هذه الآلهة التي اتخذوها من أحجار وأوثان مهما كان، بل جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له حق في أن يتكلم عليها، وأنه ليس كفؤا أن يعني يعيبها وأن يتكلم عليها. إلى هذا الحد وصل الأمر. وهم هؤلاء المجرمون هم عن ذكر ربهم خالقهم الرحمن خالق هذا لون كلهم معرضون. قال جل بعد ذلك خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. هذا تهديد عظيم من الله تبارك وتعالى. يعني مثل هؤلاء المجرمون بقاؤهم في الأرض يعني إنما هو يعني لا ينبغي أن يبقى مثل هؤلاء وهذه حالهم على أرض الله تبارك وتعالى وتحت يعني سماء الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا خلق الإنسان من عجل، الإنسان دائما يستعجل الأمور وكأنه يعني مادته الأساسية هي العجلة والتسرع في الأمور. خلق الإنسان من عجل. قال جل وعلا سأريكم آياتي فلا تستعجلون. استعجلون العذاب، كان الكفار يستعجلون أن ينزل الله تبارك وتعالى بهم عذابه إن كان هذا حق، فقد كرهوا الحق الذي يعني أتى به النبي كراهية أنه لو كان هو الحق وهو من عند الله فعلا فإنهم لن يقبلوه بل يفضلون الموت عليه، وعندهم الموت أهون من أن يتبعوا طريق يعني الإسلام وطريق الهدى والنور. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد تحدوا الرسول مرارا وتكرارا، قالوا إن كان يعني بالفعل أنت تستطيع فهاتي هذا العذاب الذي تتوعدنا به، استبعادا منهم أن يكون هذا النبي على شيء من الحق وأن يعني يصيبهم الله تبارك وتعالى يعني ب يعني بسبب يعني ذنوبه. فالله تبارك وتعالى يتهددهم يقول تمهلوا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي أي في عذابكم واستئصالكم فلا تستعجلون لا تستعجلوا يعني أيها الكفار هلاككم فإنكم سترون آيات الله تبارك وتعالى فيكم. نقف هنا صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.